قريبا منه بذاته. الملك يكون قريبا من العبد بذاته لكن بأمر الله تعالى. هذا القرب لله أن يضيف إلى نفسه لأنه حصل ذلك بفعله. ولله المثل الأعلى كما يقول الملك العظيم السلطان العظيم إذا أمر جيشه بالجهاد وبالقتال وهزموا الأعداء يقول هزمنا الأعداء وهو في قصره لم يخرج. وله أن يقول هزمت وانتصرت لأن الذي حصل بواسطة جيشه إنما حصل ذلك بأمره. بنى الأمير المدينة، الأمير لم يباشر البناء وإنما الذين باشروا البناء العمال ومن يشرف على العمال، لكن بأمر الأمير وبمال الأمير. إذن للعظيم الذي له جنود إذا أمر جنوده بفعل شيء له أن يضيف ذلك الفعل إن شاء إلى جنوده وإن شاء إلى نفسه، الكل حقيقة وليس بمجاز. والحقيقة والمجاز أحيانا يكون الخلف لفظي بين القائلين بالمجاز والقائلين بالحقيقة. القائلون بالحقيقة يقسمون الحقيقة إلى قسمين: حقيقة تحتاج إلى قرينة وحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. تلك الحقيقة التي تحتاج إلى قرينة الآخرون يسمون مجاز. الخلف لفظي، ومن أراد تحقيق هذه المسألة وهي مسألة عظيمة ومهمة جدا عليه أن يرجع إلى الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم، وقد حقق مسألة المجاز وعدم المجاز في نصوص الصفات بصفة خاصة وفي القرآن عامة، ثم في اللغة نفسها بحث يهتم به طلاب العلم. وبعد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء إنما هو خارج من ذلك الشيء، إذن ظاهر اللفظ مخالف لعقيدتهم، عقيدة الحلولية التي تعتقد بأن الله حال في كل شيء. وفي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد، وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أما هذه الآية هي في الواقع ليست من نصوص الصفات ولكن موضوعها توحيد العبادة، ليس توحيد الأسماء والصفات، لأن المعنى وهو الذي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، إثبات بأن معبود أهل السماوات والأرض واحد، هذا توحيد العبادة وليس من باب توحيد الأسماء والصفات. ولكن يظن كثير منهم الذي لا يفرق بين إله وبين رب، هم الذين يستدلون بهذه الآية بأن الله بذاته في السماوات وبذاته في الأرض، هذا خطأ في التصور، خطأ فاحش. بل المعنى هو الذي يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، أما هو فأين هو؟ فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. هذه هي العقيدة السليمة التي درج عليها سلف هذه الأمة إلى يومنا هذا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء فقطع ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض. فلنفهم معنى القطع الذي يكرره المحاسبي القطع في المعنى لا في الألفاظ، أي إن هذه الآية مقطع واحد جاءت لموضوع واحد وهو إثبات بأن الله معبود أهل السماوات والأرض، هذا مقطع واحد. أما في تلك الآية إخبار بعلو الله تعالى ثم تخويف بالخسف، إذا موضوعين، هذا معنى القطع. وذلك موجود في اللغة، هذا الكلام مثله يوجد في كلام الناس. إذا قيل فلان أمير في خراسان، أمير يقال له طاهر أمير في خراسان، ويقال له أمير المشرق كله، وهو معروف في التاريخ، هو أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، لكن هل هو موجود في هذه الأماكن كلها؟ وإنما هو في موضع واحد في مكان واحد من هذه الأماكن، لكن إمارته شاملة وسلطانه شامل هذه الأماكن كلها بل المشرق كله، ويخفى عليه مع ذلك لأنه ضعيف، يخفى عليه ما وراء ظهره، لا يعلم ما وراء ظهره، ومع ذلك يقال له أمير في بلخ وفي سمرقند وفي خراسان وفي المشرق كله. فكيف العالي فوق الأشياء؟ إذا قيل الله سبحانه وتعالى مع علوه وأنه بائن من خلقه، لكن مع كل خلق ومع كل مخلوق من مخلوقاته، لأنه لا يخفى عليه شيء، إذا كان ذلك الأمير الضعيف الذي يخفى عليه ما وراء كرسيه يقال له أمير في الأمير المشرق كلها، فكيف لا يقال بالله سبحانه وتعالى هو مع جميع المخلوقات وبذاته فوق جميع المخلوقات بائن من خلقه، لكن بعلمه مع كل مخلوق لأنه لا يخفى عليه شيء؟ هذا أمر واضح. فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره وهو إله فيهما، أي معبود فيهما، معبود في السماوات والأرض، وليس موجودا فيهما بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إذ كان مدبرا لهما، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو على عرشه وفوق كل شيء بما في ذلك العرش، تعالى الله عن الأشباه والأمثال. نعم. على موضوع جديد، ابن خفيف كلامه ليس بخفيف، كلامه معقد أكثر من كلام المحاسب، لذلك نقف عنده لنستأنف بعد أن تستعيدوا نشاطكم إن شاء الله في الترم الثاني بتوفيق الله تعالى، فأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام، وهذا الكتاب وهذه الرسالة لشيخ الإسلام تمتاز على غيرها من رسائل شيخ الإسلام بميزة لا توجد في غيرها من الرسائل، أقول من الرسائل لا من الكتب، أي لا من الكتب المطورة كالمنهاج، ولكن بالنسبة للرسائل كالواسطية والتدمرية وغيرها، الفتوى الحموية تمتاز بميزة خاصة، إذ سلك فيها شيخ الإسلام مسلكا لم يسلكه في أي رسالة من الرسائل المذكورة وغيرها. أحس شيخ الإسلام عندما ظهر في القرن السابع الهجري بدمشق في مجتمع حصلت فيه إلحادات وانحرافات وتعطيل وتحريف لنصوص الصفات وكثرت الطوائف، واضطر شيخ الإسلام أن يجابه تلك الطوائف كلها طائفة طائفة، فناظرها فنازلها وعرف ما عندها. وفي الوقت الذي ظهر فيه شيخ الإسلام كاد أن ينسى منهج السلف على أثر تلك المهنة التي أصيب بها إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وشردت تلك المهن الناس، وتفرق أهل السنة في أنحاء الدنيا فغلب علم الكلام بدءا من الاعتزال ثم الأشعرية على الجو الإسلامي، فظهر شيخ الإسلام في هذا الجو، فدرس قبل أن يظهر العلوم المعقولات التي عرف بها أهل العصر، وقد تمكن من المنقولات من الكتاب والسنة وآثار السلف، فجمع شيخ الإسلام بين المعقولات والمنقولات، فنزل الميدان وصدع بالحق ودافع عن منهج السلف فأظهره بعد أن خفي أو نسي أو تجاهله بعض الناس خوفا على أنفسهم. ولما لاحظ شيخ الإسلام إن أكثر الناس يجهلون منهج السلف، رأى أن يسلك في هذه الرسالة مسلكا جديدا ومنهجا خاصا، بأن يجمع آيات الصفات وأحاديث الصفات في هذه الرسالة ثم يتبع ذلك بكلام الصحابة ثم كلام التابعين وعلماء تابع التابعين ثم كلام أهل العلم جميعا حسب اطلاعه، واطلاعه كان واسعا، ولو كان القائل لم يكن على منهج السلف الصالح ولكن إن وجد عنده حقا يؤيد ما عنده فيتفق مع منهج السلف ينقل كلامه، ولو كان صاحب الكلام من أهل الكلام أو من المتصوفة، نظرا لأن الحق ضالة المؤمن وجدها حيث أخذها حيث وجدها، كما أن صاحب الضالة يأخذها حيث يجدها، في يد العدو، في يد الصديق، في أي مكان، كذلك الحق ضالة المؤمن يأخذ الحق حيث وجده. فنقل شيخ الإسلام كلاما طيبا وجيدا ومتمشيا مع منهج السلف من بعد المتصوفة وكبار المتصوفة، ولكنه أهل العلم، ولكنهم أهل العلم، وكذلك بعض من في كلامه شطحات وبعض انحرافات كالمحاسب الذي تقدم كلامه، كان المحاسب معاصرا للإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام يحذر تلامذته من مجالسة المحاسب، ومع ذلك لما رأى شيخ الإسلام في كلامه كلاما حسنا مناسبا لمنهج السلف في هذا الباب نقل كثيرا من كلامه. ثم أتبع ذلك كلام ابن خفيف، وابن خفيف هذا الذي نبدأ اليوم في كلامه من علماء القرن الرابع الهجري، كان إماما فيه تصوف، فقيه شافعي من علماء فارس، كان معروفا بالتمسك بالكتاب والسنة مع ما فيه من شطحات صوفية، وفي كلامه أو في بعض كلامه كلام حسن في باب الأسماء والصفات، فنقل شيخ الإسلام شيئا من كلامه. ومعنى ذلك كأن شيخ الإسلام يقول لست بدعا على هذا المنهج، على منهج السلف، بل من علماء المسلمين من قبلي من على هذا المنهج كثيرون، ومن علماء المسلمين حتى ممن لم تصف عقيدته صفاء تاما من يقول بقولنا، كبعض المتصوفة كالفضيل ابن عياض وكالجنيد وكالتستري والمحاسب وابن خفيف، هؤلاء لا يعدون من علماء السلف ولكن في كلامهم ما يوافق منهج السلف. رأى شيخ الإسلام أن يطلع الناس على كلام أهل العلم في جميع العصور من أهل الصحابة إلى وقته، فنقل جملة جيدة في هذه الرسالة. لذلك ننصح طلاب العلم من مطالعة هذه الرسالة أكثر من غيرها من رسائل شيخ الإسلام، ليعلموا هذا المنهج وليسلكوا مسلك شيخ الإسلام عندما يريد أن يقنع الناس بصحة منهج السلف. وبعد، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لينقل كلام ابن خفيف، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، والكتاب يقرأ بعنوانه، ولذلك هذا العنوان يدل على أن هذا الكتاب الذي كتبه ابن خفيف في توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، ويسمى توحيد الأسماء والصفات، ولا بد أنه يتعرض في الكتاب لتوحيد العبادة الذي هو الأساس، وتوحيد الربوبية الذي هو نظير توحيد الأسماء والصفات، في أن الإنسان يلزم خصمه إذا آمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بأن يؤمن بتوحيد العبادة. قال ابن خفيف في آخر خطبته في الكتاب المسمى اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال ابن خفيف: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه. إن اعتبرنا في توحيد الله عز وجل توحيد العبادة يكون العطف عطف مغايرة، معرفة أسمائه وصفاته وقضائه أنه يريد أن يتحدث عن توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. وإن أخذنا من عنوان الكتاب نقول في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه تكون الجملة تفسيرية للجملة الأولى، يكون موضوع الكتاب توحيد الأسماء والصفات فقط، زد على ذلك القضاء والقدر. قولا واحدا اتفق المهاجرون والأنصار قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وشرعا ظاهرا لا تأويل فيه، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. المهاجرون والأنصار هم الذين نقلوا إلى التابعين وهم الصحابة ذلك، أي معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وقضائه وقدره دون اختلاف، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هكذا أشار إلى مكانة الصحابة وخصوصا الخلفاء الراشدين، وذكر الحديث في الكتاب، أي ذكر تمام هذا الحديث. وذكر ابن خفيف في ذلك الكتاب حديث: لعن الله من أحدث حدثا، ولعله يشير إلى الحديث الذي ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكانة هذه المدينة النبوية التي منها المهاجرون والأنصار، وانتشر التوحيد والعقيدة من هذه المدينة ومن هذا المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الحديث مع دلالته على مكانة المدينة النبوية يدل على خطورة الإحداث والابتداع في هذه المدينة، وإن كان الابتداع مذموما في كل مكان، ولكن الإحداث في العاصمة الأولى للمسلمين في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي جدد فيها العقيدة والتوحيد ووحد فيها بين صفوف المسلمين، إحداث البدع في هذا البلد له خطورة. وإن كان كما قلنا الابتداع في الدين خطير جدا، كما يقول مالك بن أنس أحد أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، يقول: من أحدث في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. قال: فكانت كلمة الصحابة، قال ابن خفيف: كانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف في هذا الباب، في باب العقيدة، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد. الصحابة والتابعون لم يختلفوا في أحكام التوحيد، وبصفة خاصة الصحابة لم يحصل بينهم اختلاف في أحكام التوحيد، لا في توحيد العبادة ولا في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فمحل اتفاق دائما حتى مع الكفار، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين. أصول الدين التوحيد، أي المطالب الإلهية والنبوات والمغيبات، سواء كان الغيب الماضي أو الغيب المستقبل، هذه أصول الدين التي لا مجال فيها للاجتهاد. كل ما يتعلق بالمطالب الإلهية من توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والنبوات، ويدخل في المطالب الإلهية الإيمان بالكتب السماوية والملائكة، ويدخل في النبوات الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بجميع الأنبياء، ويدخل في المغيبات البعث بعد الموت وما بعد ذلك إلى دخول الجنة والنار. هذه أصول الدين. لا اختلاف بين الصحابة وسلف هذه الأمة في هذه المسائل بحمد الله تعالى. ولذلك قال: من الأسماء والصفات، بيان لأصول الدين، وهذا تفسير جزئي ليس تفسير كلي. كما اختلفوا في الفروع، مع ذلك الصحابة من المهاجرين والأنصار قد يختلفون في الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، قد يختلفون في كيفية الاستنتاج والاستنباط من النصوص في الفروع، يختلفون في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في المفطرات، فيما يوجب الكفارة، فيما يوجب القضاء دون الكفارة، وفي موجبات الكفارات في الصيام، في أشياء كثيرة يحصل بين الصحابة الاختلاف في فروع الدين، ولكن بحمد الله لم يقع بينهم الاختلاف في أصول الدين. ولو كان منهم في ذلك اختلاف أي في أصول الدين لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف. جميع الاختلاف الذي وقع بين السلف من الصحابة والتابعين في الفروع نقل، علم ذلك من طلب في مظاني، ولكن لم ينقل أبدا الاختلاف بينهم في أصول الدين وخصوصا في باب الأسماء والصفات، بل إن ذلك محل إجماع. لذلك قال: فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم. وقد سبق ابن خفيف في هذا المعنى كثير من علماء المسلمين، بل من علماء تابع التابعين. نقل الأوزاعي اتفاق التابعين على هذا المعنى، حيث يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته عز وجل. هذا كلام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي من أقران الإمام مالك إمام أهل الشام، كما كان الإمام مالك إمام أهل الحجاز، وهم كانوا أربعة يسمون علماء الدنيا وأئمة الدنيا: مالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق، والليث بن سعد بمصر. هذا الإمام ينقل اتفاق التابعين أي مشايخهم، واتفاق التابعين مبني على إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مصدره الكتاب والسنة. إذن مسألة عظيمة، إجماع لا نظير له في باب الأسماء والصفات عند سلف هذه الأمة إلى عهد التابعين أو إلى عهد تابع التابعين. ولم يختلف المسلمون في هذا الباب إلا بعد نشأة علم الكلام. فعلم الكلام لم ينشأ ولم يعرف إلا في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد الخلافة الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون العباسي. وخلفاء المسلمون خلفاء بني أمية وخلفاء العباسيين إلى المأمون كانوا كلهم على منهج السلف الصالح، صرح بذلك الإمام البيهقي. قال ابن خفيف: فاستقر صحة ذلك عند عامتهم وخاصتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين. الصحابة بينوا ذلك للتابعين، نقلوا ذلك الاتفاق إلى التابعين لهم بإحسان. فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين من علماء التابعين، كبعض الأئمة الأربعة الذين أدركوا الصحابة كالإمام أبي حنيفة. ثم نقل التابعون إلى تابع التابعين ككثير من الأئمة المعروفين كالذين ذكرناهم، حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن. وهذا المنهج وإن طرأ عليه امتحان أحيانا، ولكنه لم يزل يجدد من وقت لآخر إلى وقتنا هذا. وفي وقتنا هذا، على الرغم من انتشار الأشعرية في العالم الإسلامي، إلا أن هذا المنهج أخذ يظهر وينتشر أكثر من ذي قبل. ولعل قائلا يقول: الأشاعرة أليس من أهل السنة والجماعة؟ الجواب: لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة. خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة، في باب الأسماء والصفات، في باب أفعال العباد، في مسائل خطيرة جدا كعلو الرب سبحانه وتعالى، وفي مسألة خلق القرآن، وهم من القائلين بخلق القرآن. خالفوا السلف وأهل السنة في أشياء كثيرة، ووافقوهم في بعض الصفات بإثبات بعض الصفات، لذلك يقال إنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، لكنهم ليسوا منهم. ثم قال ابن خفيف: لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر. الاختلاف في باب الأسماء والصفات، والاختلاف في باب القضاء والقدر، الاختلاف في المغيبات في الأمور الغيبية، الاختلاف في كلام الله يؤدي إلى الكفر، لأن إنكار بعض المغيبات يكون ردة، والقول بخلق القرآن كفر باتفاق السلف، وإنكار صفة ثابتة بالكتاب والسنة كفر ما لم يعذر القائل بالعذر أو بشبهة. هذا معنى كلام ابن خفيف وهو أجمل، والموضوع يحتاج إلى التفصيل، وقد فصل شيخ الإسلام كثيرا في بعض كتبه، وتكلمنا على ذلك في مناسبات كثيرة على هذا التفسير. نعم. وخفيف رحمه الله تعالى وهو يبين سبب تأليفه لهذا الكتاب الذي أشار إليه: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا، أي لما اختلف أهل زمانه في أحكام التوحيد، بدأ الاختلاف في أحكام التوحيد في باب الأسماء والصفات في وقته في القرن الرابع، لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين، أي ذهب بعضهم بعض الناس خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار. بعض الناس الذين لم يعرفوا بمعرفة علم الحديث، المراد بالآثار ما يشمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين، خاضوا في ذلك بعض الناس الذين لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم، أي قول المتقدمين بذكر الأخبار. المتقدمون إذا أرادوا أن يتحدثوا يذكرون الأخبار، ولكن المتأخرين لا يذكرون الأخبار، بل معولهم على العقول. لذلك قال: وصار معولهم اعتمادهم على أحكام هوى النفس المستخرجة تلك الأحكام من سوء الظن به، أي بمنهج المتقدمين. الضمير راجع لمنهج المتقدمين. وكل ما خالف منهج المتقدمين فهو هوى، لأن الأمر لا يخرج من أحد أمرين، إما الهدى وإما الهوى. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاستعانة على فهم ما جاء به بالصحابة وبمفهوم الصحابة، هذا هو الهدى، وما خالف ذلك فهو الهوى. المستخرجة من سوء الظن به بمنهج المتقدمين، لأن المتأخرين اتهموا المتقدمين بالقصور في الفهم، وأنهم وإن كانوا أسلم الناس ولكنهم دون الخلف في الفهم والحكمة، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق السنة، أي لم يوفقوا ليفهموا من الآيات ما يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم حرفوها، حرفوا الآيات حرفوا استوى بالفولى ونزول الرب سبحانه وتعالى بنزول الأمر أو نزول الملك، ومجيء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة بمجيء الأمر أو مجيء الملك، هكذا حرفوا الآيات ولم يوفقوا لأن يفهموا على منهج المتقدمين الذي تركهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتأولوا على ما وافق هواهم كما أشرنا، وصححوا بذلك مذهبهم أي مذهب الخلف المتخلفين، صححوا مذهبهم بهذه التأويلات، واتهموا السلف بعدم الفهم وأنهم مفوضة لا يفهمون معاني النصوص بل يفوضوها، وأما هم فهموا معاني النصوص فأولوها، وزعموا أن الظاهر هذه النصوص ليس مرادا لله تعالى، ولكن الله لم يبين المراد، والخلف هم الذين يبينون مراد الله تعالى في زعمهم. قال ابن خفيف: لما كان الأمر كذلك احتجت إلى الكشف. هذا جواب لما في قوله: لما اختلفوا في أحكام التوحيد احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين. هذا جواب لما احتجت إلى الكشف والبيان عن صفة المتقدمين من المهاجرين والأنصار، ومأخذ المؤمنين وهم المهاجرون والأنصار، ما مأخذهم الكتاب والسنة، وما صفتهم اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه صفتهم وهذا ما أخذهم. ومنهاج الأولين، المعنى واحد، ما أخذ المؤمنين ومنهاج الأولين المعنى واحد، منهاجهم عدم مجاوزة الكتاب والسنة، كما كان الإمام أحمد يكرر قوله: لا يتجاوز القرآن والحديث أيام المحنة. خوفا احتجت إلى هذا الكشف، لماذا؟ خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم، خوفا من وقوع الناس في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى آخر ما حذر صلى الله عليه وسلم، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم وحضهم على التمسك بالكتاب والسنة وعدم الخروج منهما. لذلك احتجت إلى هذا الكشف. فلنكتفي اليوم بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الذي ينقل شيخ الإسلام جملة من كلامه في إثبات كثير من صفات الرب سبحانه وتعالى، قال وهو يبين سبب تأليفه لكتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات. هذا هو كتاب ابن خفيف الذي هو من مراجع شيخ الإسلام في تأليف هذه الرسالة. يقول ابن خفيف في بيان سبب تأليف العقيدة: لما اختلفوا في أحكام التوحيد اختلف أهل عصره، وهو كان يعيش في العصر في القرن الرابع. لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من المهاجرين والأنصار الذين سبق التحدث عنهم من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، فخاضوا الأصل فخاض في ذلك. ولكن هذه لغة وليست لغية كما يقول بعض أهل العلم، حيث وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إثبات الواو هنا فخاضوا لغة، ولكن اللغة المشهورة فخاض. فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم قول المتقدمين بذكر الأخبار، أي لا صلة لهم بالأحاديث ولا بآثار السلف الصالح، بل وسار معولهم على أحكام هوى النفس المستخرجة من سوء الظن به، أي بمنهج المتقدمين، على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق السنة، أي لم يفهموا تلك الآيات، آيات الصفات التي أولوها وحرفوها لم يوفقوا في فهمها على ما وافق السنة، فتأولوا على ما وافق هواهم. هكذا جميع أهل الكلام، كل من حاد عن منهج السلف فهو متبع للهوى، وتفسيره تفسير بالرأي، والتفسير بالرأي محرم. لذلك المسألة بين أحد أمرين: إما أن يتبع الإنسان الهدى أو يتبع الهوى. من اتبع ما كان عليه الصحابة وفهم هذا الدين بمفهوم الصحابة، خصوصا في هذا الباب، في باب أصول الدين، فهو المتبع للهدى، ومن خالفهم فهو متبع للهوى، ككثير من الخلف أو جميع الخلف، وإن كانوا يتفاوتون في باب اتباع الهوى. أبعدهم الجهمية ثم المعتزلة، فأقربهم إلى منهج السلف الأشاعرة والماتريدية، وصحه بذلك مذهبهم بالتعلق بآيات حرفوها ودعوا ذلك تأويلا واتبعوا في ذلك الهوى، أرادوا أن يصححوا بذلك مذهبهم بدعوى إنهم فهموا من نصوص الصفات ما لم يفهم السلف. يقول ابن خفيف: عند ذلك احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين. كما قلنا في الدرس السابق، جملة احتجت جواب لما. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين من المهاجرين والأنصار، وعن كشف مأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، المعنى واحد، وبيان منهاج الأولين، المراد بالأولين من تقدم ذكرهم في أول كتاب في أول كلامه، وهم المهاجرون والأنصار، أي السلف، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم، خوفا على الأمة وعلى أهل عصره من الوقوع في جملة أقاويلهم، أقاويل المتأخرين أصحاب الهوى، التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. والكلام فيه تكرار، ولكن من باب التأكيد. خروج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على الصحابة وهم يتنازعون في مسألة القدر، وذكر غضبه الشديد عليه الصلاة والسلام عليهم حيث وبخهم كيف يضربون القرآن بعضه ببعض وهو بين أظهرهم، أي كراهية الخوض في أسرار القدر، لأن القدر سر الله فلا ينبغي محاولة كشفه. القدر لماذا خلق ولماذا فاضل بين هذا وذاك وجعل هذا غنيا وذاك فقيرا وهذا صحيحا وذاك مريضا ولماذا أشقى وأسعد إلى آخره، السؤال لماذا ولما، البحث عن حقيقة القدر ومحاولة إدراك سر القدر مذلة القدم. يتنافى والتوحيد، من لم يؤمن بالقدر لا ينفعه توحيده، كفره بالقدر ينقض توحيده. ومن التوحيد ومن المحافظة على صحة التوحيد وصحة العقيدة الإيمان بالقدر، أي التسليم لله. ومعنى الإيمان بالقدر المقدار الذي يكفي للمعرفة لدى العامة والخاصة، أن يعلم العبد أن ما أصابه في علم الله لم يكن ليخطئه، وما أخطأه في علم الله لم يكن ليصيبه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يزيد على هذا، لا يبحث عما يرى من التفاوت في هذا الكون من فقر وغنى ومرض ونعمة وبلاء وعلم وجهل وغير ذلك، لله حكمة في هذا التفاوت. لا يخلق الله خلقا إلا لحكمة، ولا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولكن ليس بلازم أن يدرك العباد حكمة الباري في كل شيء. إن أدركنا الحكمة أحيانا ازددنا بإدراكنا الحكمة إيمانا على إيمان، كما علمنا الحكمة في خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام عند أهل اللغة لام العلة، ونحن نسمي لام الحكمة، وهي التي ينكرها الأشاعرة فيسمونها لام السيرورة، لأن الله لا يفعل لحكمة عند الأشاعرة، بل يوجد الأشياء لمجرد تعلق الإرادة بذلك، ثم يصير الأمر بعد ذلك ويصار الأمر إلى العبادة بالنسبة لخلق الجن والإنس. إذا أدركنا مثل هذه العلة والحكمة في خلق الجن والإنس ازددنا إيمانا على إيمان. وإن لم ندرك، لماذا جعل زيدا غنيا ولماذا جعل عمرا فقيرا ولماذا رزق خالدا صحة جيدة وغضنفرا في جعل في مرض وعلة دائمة، لماذا لا ندرك، نقول الله أعلم. فما لا يجوز أن تسأل في باب الأسماء والصفات عن ذات الرب وصفاته وأسمائه بكيف، كيف ذاته، كيف سمعه وبصره، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف استواؤه، لا يجوز مطلقا. في الصفات الذاتية والفعلية على حد سواء، كما لا يجوز السؤال في باب الأسماء والصفات بكيف، لا يجوز السؤال في باب القضاء والقدر بلما، لما فعل كذا. لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خوضهم في القدر، ثم ذكر حديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيما أمرت أو نهيت فيقول لا أدري، بيننا وبينكم كتاب الله، اتبعنا ما وجدناه في كتاب الله، بمعنى ينكر السنة ويعرض عن الحديث. وهذا خطر، لأن الكتاب لا يفهم فهما كاملا صحيحا إلا بالسنة. السنة سنو القرآن لا بد منها، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. ظهرت في الآونة الأخيرة فرقة يقال لها القرآنيون، ظهرت في القارة الهندية ثم انتقلت إلى بعض الدول العربية، إلا أنها تبخرت بحمد الله، لأن فكرتها فكرة غير عملية. ومن يريد الاقتصار على القرآن اسأله بما يسلي، هل يسلي بالقرآن أو بالسنة؟ القرآن أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهل هذه التفاصيل من تكبيرة الإحرام إلى السلام، هذه التفاصيل في الكتاب أو في السنة؟ وكذلك في الصيام وفي الحج وفي الزكاة، وإن كان القرآن أحيانا يفصل لكن في الغالب يجمل. السر في ذلك كل من القرآن والسنة من عند الله، وحي الله، الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحيين اثنين، أحدهما وحي يتلى وهو القرآن، والآخر وحي يسمع ويعمل به. أحيانا يفصل الأحكام والصفات أيضا في الوحي الذي يتلى أي في القرآن، وأحيانا يجمل في هذا الوحي ولكن يفصل في الوحي الثاني. إذن الإجمال والتفصيل كله من عند الله، لئلا يقال كيف يكون القرآن غير بين أو غير مبين لبعض الأحكام، لا يقال هذا ولا هو وارد. لو كانت السنة من عند غير الله يأتي ويرد هذا السؤال، ولكن السنة نفسها من عند الله، وكل ما في الأمر الألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعاني من عند الله. هو الذي أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس مثلا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، هذا الحديث معناه من عند الله والألفاظ من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أجمل أحيانا رب العالمين الأحكام أو الصفات ووردت في السنة، وجب على العباد أن يأخذوا ما وجدوا في السنة كما يجب عليهم أن يأخذوا ما في الكتاب. ذلك هو اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام والإيمان به، لأن الله أطلق له الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يجب أن يطاع النبي عليه الصلاة والسلام طاعة مطلقة دون الرجوع إلى الكتاب والبحث في الكتاب هل ما أمر به موجود في الكتاب أم لا. هذا معنى الطاعة المطلقة، لا يوجد لمخلوق طاعة مطلقة غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. طاعة الوالدين مثلا وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يعد الفعل في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم بل حذف الفعل. وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الفعل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لتكون طاعته مطلقة، وحذف الفعل بالنسبة لولاة الأمر لأنهم ليس لهم طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. هكذا ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد المتطرفين الذين يقولون: نحن نتبع ما وجدنا في الكتاب ونترك ما خالف الكتاب، ويسمون ما جاء في السنة زائدا على الكتاب، ويقولون الزيادة على القرآن غير مقبولة. هذا خطأ في التصور، وليست هذه الزيادة، هذه من عند الله وليست مزادة على كلام الله تعالى، بل هي من عند الله سبحانه. لذلك نجد في الباب الذي نحن بصدده في باب الأسماء والصفات بعض الصفات واردة في السنة غير موجودة في القرآن، كالفرح مثلا والضحك وإثبات القدم وإثبات الأصابع وغير ذلك، صفات كثيرة وردت في السنة غير موجودة في القرآن. فيجب على من بلغت هذه السنة أن يؤمن بهذه الصفات كما يجب عليه أن يؤمن بالصفات الواردة في الكتاب وحده. ثم قال: وذكر ابن خفيف حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث الذي هو محفوظ لدى كثير من طلاب العلم بأن الفرقة الناجية ما كان عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. لذلك يرى ابن خفيف وجوب معرفة ما كان عليه الصحابة، لذلك قال: فلزم الأمة قاطبة أي جميعا معرفة ما كان عليه الصحابة. هذه لفتة عظيمة من ابن خفيف، لم يقل يجب على الأمة معرفة الكتاب والسنة فقط، لا، بل يجب معرفة ما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة هم الذين فهموا الفهم الصحيح الكتاب والسنة. إذا تأكدت أن فهمك للدين وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام موافق لفهم الصحابة بتتبعك بآثار الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما فعل ذلك شيخ الإسلام في هذه الرسالة، تأكدت بأن مفهومك كمفهومهم، احمد الله على ذلك بأنك فهمت الدين فهما صحيحا. وإذا عرفت بأن ما أنت عليه من عقيدة وعبادة وأخلاق وسياسة واقتصاد وغير ذلك مخالف ما كان عليه الصحابة، ثق تماما بأنك لم تكن على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد لهم الرسول بالخيرية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وخصهم الله بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتتلمذوا على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد. يا سبحان الله، نتحدث اليوم في المسجد الذي تتلمذ فيه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تعلموا دينهم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا المسجد. إذن موافقتهم دين ومخالفتهم هوى. هذا ما يرمي إليه كلام ابن خفيف كيف يقول: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة. إذن معرفة الصحابة ومعرفة منهجهم ومحبة الصحابة واحترام الصحابة كل ذلك من الدين. جهل الصحابة والتنكر للصحابة، بغض الصحابة وسب الصحابة من الكفر والنفاق، على تفاوت للناس في ذلك. ثم قال: ولم يكن الوصول إليه إلى ما كان عليه الصحابة إلا من جهة التابعين لهم بإحسان. إذن يجب معرفة ما كان عليه التابعون، لأن التابعين تلاميذ الصحابة. إذا عرفت معرفة صحيحة ما كان عليه التابعون تستطيع أن تقول: إني عرفت ما كان عليه الصحابة، لأنهم كلهم عدول بحمد الله. ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، إشارة إلى ما قام به علماء التابعين وتابع التابعين من إنكار المذاهب المحدثة التي حدثت في أواخر أيام الصحابة وفي عهد التابعين. ظهر التشيع في أهل علي رضي الله عنه، وظهرت الخوارج في أهل علي أيضا، وظهرت القدرية في زمن علي أيضا. هذه الطوائف الثلاثة المحدثة حدثت في أواخر أيام الصحابة، ثم حدثت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في عهد التابعين وتابع التابعين. وكان علماء أواخر الصحابة الذين أدركوا الخوارج والشيعة والقدرية من أشد الناس إنكارا، في مقدمتهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس. وهكذا جميع العلماء في كل عصر كانوا ينكرون هذه المذاهب المحدثة. كل من عرف بأنه ينكر المذاهب المحدثة ويتمسك بالأخبار معناه أنه فهم ما كان عليه الصحابة، بل فهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن. بحمد الله تعالى ديننا اتصل بنا بسند متصل، والسند من خصوصية هذه الأمة، الأمة المحمدية. أصغر طالب عندنا الآن يستطيع أن يسند، قل حدثني حماد، حدثني الألباني، وحدثني فلان، حدثني فلان، إلى أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد سند كهذا في أي أمة، لا في اليهودية ولا في النصرانية. السند من خصوصية هذه الأمة، ولا يزال بحمد الله متصلا إلى يومنا هذا، الحمد لله على ذلك. فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إشارة إلى علماء الجرح والتعديل الذين يدافعون عن السنة وعن دين هذه الأمة، يبينوا ما لها من الفضل، ويبينوا ما قد يقع من الأخطاء، ويبينوا وضع الوضاعين وتدليس المدلسين. هكذا حافظوا على هذا الدين، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأن الله حفظ هذا الدين ولا يزال حافظا لهذا الدين إلى وقتنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وهو خير الوارثين. ثم قال: فأول ما نبتدئ به، قال الإمام أبو عبد الله بن خفيف: فأول ما نبتدئ به، ما أوردنا هذه المسألة من أجلها، ما هو ذلك؟ وهو ذكر أسماء الله عز وجل. أسماء الله الواردة في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته، لأن صفات الله لا مصدر لها إلا الكتاب والسنة، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سننه، وما وصف به عز وجل، كما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه، مما سنذكر قول القائلين بذلك من الصحابة ومن بعدهم، ممن لا يجوز لنا في ذلك أن نرده، مما لا يجوز لنا عفوا مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا. إذا وردت علينا نصوص الصفات من الكتاب والسنة، لا يجوز أن نرده إلى أحكام عقولنا بأن نقول الصفات الذاتية وخصوصا الصفات السبع مقبولة وتبقى على ظاهرها لأنها عقلية. العقل يثبت العقل الحياة والقدرة والإرادة والسمع مثلا، ولكن يجب تأويل ما عدا ذلك كالاستواء والنزول والمجيء والرحمة والغضب وغير ذلك. هذا تصرف الأشاعرة. يقول ابن خفيف: مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا، أي ما أثبتت عقولنا أثبتناه، وما ردت عقولنا رددناه، وما أوجبت عقولنا تأويله أولنا بطلب الكيفية بذلك. الذي أوقعه في هذه الورطة محاولة معرفة الكيفية. المعطل يحاول أولا التشبيه فيقع في التشبيه بدعوى إنه لا يعقل من هذه النصوص إلا ما يوافق المخلوق. بعد أن يقع في التشبيه يفر من التشبيه بالتعطيل فيعطل. فإذا عطل جمع بين التشبيه وبين التعطيل، ثم بهذا التعطيل شبه الرب سبحانه وتعالى بالجمادات التي لا صفة لها. إذن هو مشبه ثم معطل وفي النهاية مشبه مرة ثانية أو ثالثة. قال ومما قد أمرنا بالاستسلام له، الواجب الاستسلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا يسلم في ديني إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وترك اتباع المعقولات واتباع الهوى. السلامة كل السلامة في التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يواصل شيخ الإسلام في كتابه الحموية الكبرى نقل كلام أهل العلم في باب أسماء الله تعالى وصفاته. وفي هذا الدرس الكلام المنقول هو كلام ابن خفيف، وابن خفيف من علماء القرن الرابع والخامس. ينقل شيخ الإسلام جملة صالحة من كلامه، وركز ابن خفيف في درس اليوم على إثبات صفة النفس، لأن بعض الناس يتحفظون من إثبات صفة النفس لله تعالى. وكذلك جميع الصفات الخبرية، وتسمى الصفات النقلية والصفات السمعية. وهذه الصفات الخبرية الذاتية لولا ورود النص لا يجرؤ أحد على إثباتها، ولكن إذا جاء النص وجب الإيمان والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول ابن خفيف: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية، أي بعد إثبات توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، بعد ذلك تعرف إلينا أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته، وأكد عليه الصلاة والسلام بقوله، أي أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أسمائه وصفاته، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرها كما جاءت ودون تأويل أو تعريف ودون تشبيه. نقل علم الكتاب إلى الصحابة قبل أن يقول لهم مراد الله بهذه الصفات خلاف الظاهر كما زعم المتأخرون، ولكن بتعليمه أصحابه هذه الصفات أو هذه النصوص التي تدل على أسماء الله تعالى وصفاته بإياهم وإمرارها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، أكد ما جاء في الكتاب فقبلوا منه. قبل السلف الصالح من الصحابة والتابعين قبولهم كما قبلوا عيد رب العالمين في عبادته وفي ربوبيته، وكما قبلوا منه النبوة وآمنوا بنبوته، كذلك قبلوا منه هذه الصفات والأسماء الواردة في الكتاب، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. ومما قبل منه الصحابة إثبات الله تعالى لنفسه، إثبات الله تعالى نفسه لنفسه، أي صفة النفس لنفسه بالتفصيل من المجمل، أي لم يكتفي بالمجمل، قد يوجد هناك ما هو مجمل ويحتمل أن يقال من باب المشاكلة، ولكنه لم يكتفي بذلك، فصل تفصيلا كما سيأتي في هذه الآيات التي أمامنا. فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، هذا تفصيل، ويحذركم الله نفسه، هذا تفصيل، أثبت النفس لنفسه، أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه صفة النفس، أي وصف نفسه بالنفس هكذا بالتفصيل. ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا ما أشار إليه بالمجمل. هذه الآية لولا ما تقدم ولولا ما سيأتي ركز علماء الكلام نفاة صفة النفس على هذه الآية وتناسوا غيرها، قالوا إنما ذكر الله النفس من باب المشاكلة، أي لما جاء ذكر نفس موسى شاكل وماثل وشابه وناسب أن ينسب إلى نفسه النفس، وإلا ليست له صفة النفس على الحقيقة، هكذا التلاعب بكلام الله. ولو كان الله لم يرد في هذه الآية أن يثبت لنفسه صفة النفس وأنزل هكذا على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية إلى الصحابة، والصحابة فهموا من وضع الكلمة إثبات النفس لله، من الذي جاء بعد ذلك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة فيخبر الناس أن هذا ليس مرادا لله، إثبات النفس ليس مرادا لله ولا يليق بالله إثبات النفس، وإنما ذكر ذلك من باب المشاكلة، من الذي يملك هذا المنصب بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد، وإنما هذا تقول على الله بغير علم وجرأة، وإلا لو كان ظاهر هذه الآية غير مراد لله لقام بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لقام ببيان ذلك فأخبر الناس لا تعتقدوا ظاهر هذه الآية وظاهرها غير مراد، المراد غير هذا، وهذا إنما ذكر من باب المشاكلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذا البيان ولم يحصل ذلك. ثم لو تركنا هذه الآية التي فيها نوع من الإجمال ودعوى المشاكلة، بما يجيب هؤلاء من قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي ويحذركم الله نفسه؟ لا جواب لهم، لذلك يتناسون هذه النصوص الصريحة في مؤلفاتهم، يتناسونها ويأتون بالآيات التي فيها الإجمال تضليلا منهم للناس. وقال الرب سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهذا من التفصيل، وأكد عليه السلام وعليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك في سنته أي جاءت السنة مؤكدة صحة ذلك، أي إن هذه الصفة من الصفات التي اتفق عليها الكتاب والسنة. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا الحديث قد يقول القائلون هذا من باب المشاكلة أيضا كالآية التي قبلها، ولكن الجواب في الآيات المفصلة. وقال: كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي. وجملة أو الجار والمجرور في قوله كتب كتابا بيده، هذه اللفظة لم أجدها في المرجع الذي أشار إليه في صحيح البخاري، ولفظ البخاري هكذا: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو يكتب على نفسه بدون ذكر اليد، وهو وضع عنده، أي موضوع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا لفظ البخاري، إلا إذا كان اطلع ابن خفيف على نسخة أخرى لم أجد في البخاري ذكر بيده، فليبحث طلاب العلم. لفظ البخاري هكذا: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده، أي موضوع عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث له ألفاظ، الشاهد اللفظ الذي توقفت عنده كلمة بيده، وإلا للحديث ألفاظ حتى في صحيح البخاري. الشاهد على نفسه، وقال سبحان الله رضا نفسه، كذلك هذا من المفصل. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، خلقك لنفسه. وقد صرح بظاهر قوله إنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قال ابن خفيف: فعلى من صدق الله ورسوله، فآمن بالله ورسوله، اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، وألا يرد ذلك، وألا يكذب الله ورسوله من حيث لا يشعر. ومن يقول إثبات النفس ليس مرادا لله تعالى قول على الله بغير علم وجرأة، وهذا الكلام يتضمن الرد على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يتنافى مع الإيمان الصحيح. ثم قال ابن خفيف: ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، أي كلما تمر بك آية فيها صفة من الصفات أو حديث من الصفات الخبرية التي قد تعتبر عندك غريبة ولأول مرة تسمع، ربما يخطر ببالك خاطر: كيف هذه الصفة؟ ما معنى الأصابع؟ ما معنى النفس؟ ما معنى القدم؟ وكيف ذلك؟ إذا خطر ببالك خاطر كهذا تذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا توجد جهة أخرى أو مصدر آخر في إثبات صفات الله. الكتاب والسنة لا قياس ولا اجتهاد ولا استحسان. إذا خطر ببالك خاطر وخفت على نفسك من الوقوع في التشبيه لا تبادر إلى التحريف كما فعل علماء الكلام، ولكن قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي هذه الصفات التي أؤمن بها تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ليست كصفاتنا، وإن كانت في الظاهر تتفق مع صفاتنا، نفس مع النفس، سمع مع السمع، بصر مع البصر، وهكذا. ولكن هذا الاتفاق اللفظي لا يضر، لأن حقيقة سمع الله غير حقيقة سمعنا، وحقيقة بصر الله غير حقيقة بصرنا. السمع والبصر والعلم والقدرة والنزول والمجيء والنفس والوجه فينا حقائق ليس بمجاز، وفي الله حقائق، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، بل الحقائق في المخلوق تختلف. فمثلا عندما تقول رأس القلم ورأس الجبل ورأس الجمل ورأس الإنسان، هذه الرؤوس حقائق، وهل الحقائق هذه متفقة أو مختلفة؟ رأس الجمل غير رأس الجبل وغير رأس الإنسان وغير رأس الثور، مختلفة لا تتشابه، ولكن كلها رؤوس على الحقيقة لا على المجاز. فإذا كانت الحقائق تختلف حتى في المخلوق مثل هذا الاختلاف، فكيف الاختلاف بين الحقائق عند الله والحقائق عند المخلوق؟ إذن أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كلها على الحقيقة، المعية على الحقيقة، والاستواء على الحقيقة، والعلو على الحقيقة، ولكن لا تعارض حقيقة حقيقة، ولا تشبه تلك الحقائق حقائق صفاتنا. هذا معنى قوله على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال فعلى المؤمنين خاصته قال ابن خفيف رحمه الله تعالى فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، في وجوب قبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين الخاصة وبين العامة. الخاصة المتعلمون ومن رزقهم الله العلم واستطاعوا أن يطلعوا على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويعرفوا تفاسير ذلك، والعامة من دونهم. كما أن الخاصة يتفاوتون في العلم والفقه، كذلك العامة يتفاوتون في العامية والجهل والعدل. وبالجملة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس واجبا على الخاصة فقط، بل يجب على العامة والخاصة، إلا أن المقدار الذي يجب على العامة دون المقدار الذي يجب على الخاصة. ففي هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، يكفي بالنسبة لعوام المسلمين أن يصدقوا خبر الله وأن لا يردوا، وأن يقولوا إذا استشكلوا مر عليهم شيء في القرآن أو في السنة من الصفات ولم يعرفوا ولم يفهموا المراد، عليهم أن يقولوا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي يؤمنون إيمانا إجماليا. يكفي الإيمان الإجمالي في باب الأسماء والصفات بحيث لا يكون هناك رد وتكذيب بالنسبة لعوام المسلمين. أما الخاصة فيجب عليهم ما لا يجب على العامة من معرفة التفاصيل وتتبع الأدلة من الكتاب والسنة ومعرفة الشبه وردها. لذلك الناس درجات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس الواجب على العوام كالواجب على العلماء. إلا أنه بالجملة يجب على جميع المسلمين عامتهم وخاصتهم تصديق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي عرض كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على كلام الناس، على كلام العلماء، على أقوال العلماء. لا، الواجب هو العكس، بل عرض كلام الناس كائنا من كان على كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إن كنت أهلا لذلك، وإلا يكفيك السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واجب العوام. قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل. ومن توفيق الله تعالى إن خبر الله متواتر في كتابه، وأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام خدمت، تولى خدمتها العدول الثقاء من علماء المسلمين، وغربلوا تلك الأحاديث وصنفوها تصنيفا، ووصلت إلينا بالتواتر مخدومة واضحة لا لبس فيها، حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإن مما قضى الله علينا في كتابه، أي مما أوجب الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت به السنة ووردت السنة بصحة ذلك، أن قال: الله نور السماوات والأرض. أي مما أوجب الله علينا، وما أوجب الله علينا في كتابه كثير، من ذلك الإيمان بأن الله نور السماوات والأرض، لأن ذلك جاء في الكتاب والسنة. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت نور السماوات والأرض. النور يفسر بتفسيرين: نور هو صفة ذاتية، نور وجهه سبحانه وتعالى صفة ذاتية، كما أن الوجه صفة ذاتية فذلك نور وجه الله تعالى صفة ذاتية. وأما نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، هذه صفة فعلية، الله نور السماوات بالملائكة بالأنبياء بالملائكة وعبادتهم، ونور الأرض بالأنبياء وأتباعهم وبالعلماء. هذا التنوير صفة فعل، وأما نور الله نور وجهه فصفة ذاتية. ثم ذكر حديث أبي موسى في صحيح مسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، جلال وجهه نور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعندما نزل النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من الإسراء والمعراج، سئل بمكة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور، ذلك نور وجهه صفة ذاتية. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. يقول شيخ الإسلام: نقل ابن خفيف ذلك عن الخليل وأبي عبيد من علماء اللغة، وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات نور وجهه، نور وجه الله تعالى نور السماوات. هذا معناه. هكذا ننتهي من إثبات صفة النفس وصفة النور، لننتقل إلى إثبات صفة أنه الحي وأنه القيوم. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، بحياة قديمة أزلية. الحياة صفة ذاتية أيضا،